عكس كل الناس ألوانا وأشكالا وأبذل راغبا عمري لهم كي يسعدوا حالا. أحب الناس كل الناس ألوانا وأشكالا وأبذل راغبا عمري لهم كي يسعدوا حالا. أحب الناس إن الناس أحبابي وإخواني إذا من محنة حزنوا أواسيهم بأشجاني. أحب الناس إن الناس أحبابي وإخواني إذا من محنة حزنوا أواسيهم بأشجاني وإن من فرحة ضحكوا أشاركهم بألحاني. الناس كل الناس ألوانا وأشكالا أبذل راغبا عمري لهم كي يسعدوا حالا. أحب الخير ألقاه فيوضا تغمر الدنيا في آفاقنا ينمو وفي أعماقنا يحيا. أحب الخير ألقاه فيوضا تغمر الدنيا وفي آفاقنا ينمو وفي أعماقنا يحيا فيهدينا سعادتنا ويرفعنا إلى العليا. أحب الناس كل الناس ألوانا وأشكالا وأبذل راغبا عمري لهم كي يسعدوا حالا. أحب المرأة لو يوما حباه ربه الخير تذكر فضل خالقه تواضع أعلن الشكر. أحب المرأة لو يوما حباه ربه الخير تذكر فضل خالقه تواضع أعلن الشكر ولم يظهر كمختال فخور يزدهي كبرا. أحب الناس كل الناس ألوانا وأشكالا وأبذل راغبا عمري لهم كي يسعدوا حالا.